الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. لابد أن نتبين ما هو الإعراض الذي قصده المؤلف، لأن المراد أن هذا المعرض كافر، والإعراض قد يصل إلى الكفر وقد لا يصل. فالإعراض الذي لا يصل بصاحبه إلى الكفر أن يكون العبد مسلما في الأصل ثم يعرض عن بعض ما أوجب الله عليه من دين الله بما يجعله عاصيا لا كافرا، كإعراضه عن صلاة الجماعة، وإعراضه عن أدلة صلة الرحم فيظل قاطعا لرحمه وكأنه ما نزل في شأن الرحم آية ولا حديث، أو أنه حاسد ولا يبالي بالأدلة التي وردت في الحسد متغافل عنها ما كأنها جاءت أدلة تحرم الحسد، أو أنه كثير الكذب وكأن الله ما حرم الكذب. لكن لو جئت تناقشه سيقول: أنا أعلم أن هذا حرام وأعلم أن هذا واجب، لكن تعامل معها معاملة من لا يبالي فأوصله هذا الإعراض إلى المعصية لا إلى الكفر، لأنه يعلم أن هذا الذي وقع فيه معصية وأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإعراض الذي قصده المؤلف فانظر كيف قال: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. فهذا بمرتبة من لا دين له، الذين ليس لهم دين ولا يلتفت إلى الإسلام، فحياته حياة كفار، الناس يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون وهو لا علم له بما هم عليه وماذا يفعلون، وباختصار لا دين له، لا دين له، ترك دين الإسلام بالكلية ومعدود في جملة الكافرين. هذا جانب. جانب آخر أن يعرض عما لا يصح الإسلام إلا به، كتارك الصلاة، والراجح في تارك الصلاة أنه كافر كفرا مخرجا من الملة، وهذا بارك الله فيكم ما ترجحه الأدلة، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويقول: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم؟ قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فهذا التارك للصلاة ليس عليه الغرة والتحجيل، فليس من أمة محمد إلى غير ذلك، فعلى هذا إما أن يكون إعراضا عن الدين بالكلية، أو أن يعرض عما لا يصح إسلامه إلا به. وذكر الله عز وجل في هذه الآية مفسدتين من مفاسد الإعراض، فقال يعني بل ثلاث: الأولى الظلم، ومن أظلم؟ الجواب: لا أحد، لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وكأن الأمر لا يعنيه ولم يبال بآيات الله، هذا إن سلمت من الاستهزاء بها من قبله. قال ثم أعرض عنها: إن من المجرمين منتقمون. فهو ظالم وهو مجرم، فوصفه الله عز وجل بهذين الوصفين الذميمين، وصفه بأنه ظالم ووصفه بأنه مجرم، أي أنه يرتكب المعاصي الكبائر. والمعاصي الكبائر هنا هي الإعراض عن آيات الله. المفسدة الثالثة التهديد بالانتقام: إنا من المجرمين منتقمون. فتوعده الله عز وجل بأن ينتقم منه، وهذا الانتقام منه في دار الدنيا، وبعضه في القبر، وبعضه في الحشر، وبعضه في نار جهنم والعياذ بالله. وبماذا ينتقم الله منه؟ الله أعلم. سينتقم الله عز وجل منه كما انتقم من قوم عاد، ومن قوم صالح، ومن قوم شعيب، ومن قوم لوط، ومن فرعون، وقوم نوح وغيرهم. وهذا الذي في هذه الآية الظلم والحكم بالإجرام والتهديد بالانتقام لكل المعرضين، سواء الذين أعرضوا عن دين الله بالكلية، أو الذين أعرضوا عما لا يصح الإسلام إلا به، أو أعرضوا عن أشياء من دين الله وهم مسلمون، كل له نصيب من هذه الأوصاف. فهو ظالم على وظلمه على قدر معصيته وعلى قدر إعراضه، وهو مجرم وإجرامه على قدر ظلمه على قدر إعراضه عن آيات الله. وسينتقم الله منه بمقدار جرمه وظلمه وإعراضه عن آيات الله. وقد ذكر الله عز وجل مفاسد أخرى في مواضع أخرى من كتابه، فقال سبحانه في سورة الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. هذه آية الكهف فأعرض عنها، والآية التي في سورة السجدة ثم أعرض عنها. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ذكر الله عز وجل مفاسد للإعراض: الأولى الظلم، وقد تقدم في آية السجدة. الأمر الثاني نسي ما قدمت يداه، يعني يرى أنه أحسن واحد، وهو من المعرضين، من الغافلين، من المجرمين الذين توعدهم الله عز وجل بالانتقام. ما كأنه عمل سيئة ولا كأنه أصاب شيئا من الذنوب، نسي ما قدمت يداه. هذا الإنسان أول أمره أنه معرض، الأمر الثاني إن كان إعراضا كليا فهو مشرك يعبد غير الله، ومع ذلك قد يكون زانيا، مرابيا، كذابا، غشاشا، ظالما، قاتلا، مفسدا في الأرض إلى غير ذلك، ومع ذلك ما كأنه فعل شيئا ولا كأنه أذنب، يبرئ نفسه ويبرر مواقفه، فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ثم قال تعالى، وهي المفسدة الثالثة في هذه الآية، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني أنه يسمع القرآن وهو عربي والقرآن عربي ولا يفهم شيئا، ما يفهم شيئا، أعمى الله عز وجل بصيرته، وفي آذانهم وقرا يعني صمم، فيسمع القرآن كما يسمعه الأبقار والإبل والحمير وغيره. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع القرآن كأنه يسمع صياحا فقط، ولا يركز ولا يفهم ولا يتدبر ولا يستفيد. نعم، ربما تكون أنت وهو في مجلس واحد فيسمع القرآن وينتهي القارئ من القراءة، تقول هل فهمت شيئا؟ يقول لا. بصائر مطموسة، هذا اللي في أذنيه وقر. وأيضا وهو أشد من هذا، أن الله عز وجل يقسي قلبه فلا يفكر في الهداية، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن تدعهم وأنت محمد النبي الذي من أولي العزم من الرسل لا ينفعهم ذلك، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وهذا يتنزل على أناس كثر منهم المنافقون الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم يهتدوا ولم تنكشف عنهم الغمة، بل ظلوا معرضين عن هدى الله الذي جاءهم. إذن عندنا في هذه الآية أنه أظلم الناس، وأن الله ينسيه ما قدمت يداه، وأن على قلوبهم أكنة فلا يفقهون، وفي آذانهم الوقر، وأنهم لا يهتدون. من المفاسد أن الله عز وجل ضرب للمعرضين مثالا من أسوأ الأمثلة، فقال تعالى، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، الحمر جمع حمار، جمع حمار، وقال بعض المفسرين هم حمر الوحش، ولا فرق، فحمار الوحش وحمار الأهل كله يفر من الأسد، والقسورة الأسد. لاحظ أن هذا المعرض قد يكون سيد قومه، قد يكون سيد قومه، قد يكون معدودا في الأبطال، قد يكون معدودا في الشعراء، قد يكون معدودا في من يتصدرون المجالس. نقول له كن ما شئت فأنت حمار، قد وصفك الله بهذا، كأنهم حمر. ولو لبس ما شاء ومشى وأتباعه من حوله وهو معرض عن دين الله، فالله شبهه بالحمار. العجيب أنه يحصل له نفرة عند سماع القرآن، إذا ذكر ونصح ووعظ نفر وتأذى مما يسمع، وكان لهذا الكلام مسببا له حالة إزعاج، ينزعج عند سماع القرآن. لابد أن يكون في انزعاجه كحمار الوحش أو الحمار الأهلي عندما يظهر أمامه أسد. ما الذي يحصل له؟ يقفز يمينا وشمالا وإلى الأمام ولا يدري أين يهرب من شدة خوفه. وهذا بارك الله فيكم، وإن لم تظهر هذه على حركات بدنه فهي موجودة في قلبه، منزعج جدا عند سماع القرآن، ما يحب يسمع، ما يريد أن يسمع كلام الله ولا كلام رسوله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه مفسدة من مفاسد الإعراض تضاف إلى ما تقدم، وهي تشبيهه بالحمار. وعلى هذا يلتحق أصحاب الإعراض الجزئي الذي لا يصل إلى الكفر، خاصة عند الاختلاف في مسألة ما ويكون الحق عليه، فتقول أنت غلطان والدليل قوله تعالى كذا وكذا، فينفر عند ذلك لأن الحق ليس له، ينفر ويصرخ ويعطيهم أسوأ الألقاب والعبارات السيئة، لأنهم جعلوا مصالحه في نظر معرضة للخطر. هو الذي أوقع نفسه في هذا الفخ. المؤمن يقبل الحق، قال الله عز وجل ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. عندما يكون الحق لهم يقبلونه، وإذا كان عليهم أعرضوا عنه ولم يقبلوه. ومن ذلك أن الله عز وجل توعدهم بصاعقة، قال الله عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الله عز وجل يخاطب أهل مكة: يا معشر قريش، الرسول بين أيديكم يتلو عليكم القرآن ويذكركم بأيام الله ووعد الله ووعيده، فكأن الأمر لا يعنيهم، وهذا هو الإعراض، بل زادوا الأذية، زادوا الأذية بعدما حصل منهم الإعراض، وهو عدم المبالاة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعرضوا أنفسهم للعقوبة. وذكر الله عز وجل في كتابه أن الإعراض من شأن الكافرين، فقال جل وعلا: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لهذا لا يليق بالمسلم أن يتشبه بالكافرين، هذا الوصف من الكفار في الإعراض الذي يجعله بلا دين ويجعله رافضا لدين الله، معرضا عنه، مقبلا على ما هو عليه من شرك بالله أو يهودية أو نصرانية، ويعرض عن أمر الله الذي أنزل إليه. ومن مفاسد الإعراض أن الله عز وجل يسلط عليه شياطين إنس وجن، ويجعلونه في غرور بحيث يظن أنه على هدى. قال تعالى: ومن يعش، يعش بمعنى يعرض، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. كما لو أن رجلا مسافر ومعه خريط يدله على الطريق، وهذا الخريط خائن يجعله يمشي في طريق بعيدة عن الأرض التي يريد، فيظل يحرفه عن الطريق شيئا فشيئا حتى صار بعيدا جدا. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، هو في نظر نفسه أنه مع هذا الخريط يدله ويمشيه على الطريق القويم، والواقع أنه قد ابتعد عن ذلك. ومن ذلك من المفاسد، مفاسد الإعراض، أن الله عز وجل يجعل حياته حياة شر وضجر، ونكد إلى غير ذلك. قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. المعيشة الضنك التي فيها ضجر ضيق، ومنهم من قال إن هذا في القبر، وارد لا مانع، تكون معيشته ضنكا في الدنيا وضنكا في القبر، ويجعل الله عز وجل حياته في شدة وبلاء، وهذا من عقوبة الله عز وجل العاجلة، فلا يجد الراحة وقل ما شئت من هذا القبيل في الحياة الضنكة، ولا يدري ما هو السبب، والسبب هو معصيته التي عصى الله بها، وهو الإعراض عن شرع الله. قال: ونحشره يوم القيامة أعمى، أعمى العينين، كان في الدنيا أعمى البصيرة، فترقى العمى في الآخرة إلى العينين، وعمى البصيرة من عمى الأبصار، فأعمى الله بصيرته في الدنيا وأعمى الله بصره في الآخرة. ثم يأتي ويعاتب الله: لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ يقول: كنت في الدنيا أرى والآن أعمى، لما؟ فقال له الله: كان العمى في قلبك، كان العمى في قلبك وأصبح العمى في بصرك، وكيف سيكون حاله وهو في أرض المحشر أعمى العينين والناس كالفراش المبثوث، هذا يدقه وهذا يصرعه وهذا وهذا إلى آخره. فهذا من العواقب، أنه تعامى عن آيات الله في الدنيا فأعمى الله عز وجل بصيرته، فأعمى الله بصره في الآخرة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، هؤلاء هم المعرضون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لا تكونوا من المعرضين الذين يسمعون آيات الله ولا يستفيدون منها. ثم شبههم الله تشبيها عجيبا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أولا، هو شر ما دب على الأرض، هذا المعرض شر ما دب على الأرض، شر من الخنازير والكلاب والحمير. إن شر الدواب، أيضا بارك الله فيكم، أنه أصم، أبكم مجنون، أصم البكم الذين لا يعقلون. لو أن رجلا أصم فإن أهله يقودونه ويشيرون إليه بأيديهم فيفهم منهم، لو كان أعمى وهو يسمع لخاطبوه وفهم وعاش معهم حياة طيبة. لو أنه أبكم لا يتكلم لكنه يسمع ويرى، لا أشر لهم بالأشياء التي يريد، لكن عندما يكون أصم لا يسمع، تصيح بجانبه لا يسمع، وأعمى لا يسمع ولا يرى، فكيف تستطيع أن تتخاطب معه؟ تقول: ممكن يخاطبك؟ هو أبكم أيضا، ومع ذلك مجنون. فمثل هذا ما بقي إلا أنه كالوحش الكاسر أمامه، لا يدري أين يذهب ولا شيء يمسكه. فنسأل الله السلامة كما جاء في الآية الأخرى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وهذا في الكفار. وقال في المنافقين: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي في الغالب لا يرجى من المنافق التوبة. فهذا حال المعرض عن هدى الله سبحانه وتعالى. والكلام عن المعرضين كثير، وللكلام بقية إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.